الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها والأنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فقد كنا بدأنا الحديث عن المسائل المتعلقة بالطهارة والتي ينبغي أن تسبق الصلاة، ووقفنا عند مسألة هامة من هذه المسائل، وهي مسألة الختان أي ما يسمى بالطهارة، وهو أخذ جلدة فوق الحشفة بالنسبة للذكر. فيقول إن هذا أمر واجب لا بد من عمله، لأنه جزء من وسائل التطهير والتنظيف، لأنه إذا لم يؤخذ هذا المقدار فإن بقايا النجاسة تبقى داخل هذه الجلدة ونحوها، فيجب إزالتها. ووقت الوجوب هو وقت البلوغ أي وقت وجوب الصلاة، وقبل ذلك لا تجب، لأن الصلاة ليست بواجبة، وإن كان يؤمر بها الإنسان بسبع ويضرب عليها لعشر، لكن تجب عليه الصلاة ويحكم عليه بالقتل أو بالخروج من الإسلام أو بالردة عن الإسلام إذا بلغ، وأما قبل البلوغ فلا يحكم عليه بشيء من هذا. فعند البلوغ يجب إزالتها، يعني أن تركها محرم، فعند البلوغ يجب أن لا تكون موجودة، لأجل أن يكون الإنسان على طهارة تامة عندما يصلي. قوله ما لم يخف على نفسه من الهلاك، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الهلاك فإنه لا يجب عليه إبقاء لنفسه وتحملا لضرر النجاسة، وتحمل ضرر النجاسة أولى من إزهاق الروح. وهذا يحصل في بعض الحالات، مثلا عندما يكون الإنسان عنده ما يسميها الأطباء بسرعة ترسيب في الدم، فلو أنه انجرح من دم لجرحه وسبب له نزيفا مستمرا، فلو أن إنسانا كان بهذه الصورة عند بلوغه فهل يطهر أو يقال يعالج المرض ويبقى لمدة أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين حتى يعالج مرضه؟ يقال لا، بل يعالج مرضه الذي يسبب له أمورا خطيرة، فإذا زالت هذه الأمراض فإنه يقام أو يقوم بعملية الختان. فوقت الخوف على نفسه من الهلاك يتحمل أخف الضررين من أجل دفع أعظمهما. قال: وهذا أمر يشترك فيه الذكر والأنثى أي الوجوب، والذي عليه كثير من المحققين من العلماء أنه بالنسبة للأنثى ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأن الختان بالنسبة للمرأة لا يتعلق بالطهارة، وإنما يتعلق بأمر آخر وهو تخفيف حدة الشهوة عندها، فختانها يخفف حدة الشهوة، ليست كالذكر يكون سببا في تجمع النجاسة على المخرج. فيرى كثير من العلماء أنه سنة وليس بواجب، لأنه مستحب وليس بواجب. وأما الخنثى أي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره، فإنه يختن في الموضعين، بالنسبة لآلة الذكر وجوبا وبالنسبة لآلة الأنثى استحبابا. قال: وفعله زمن صغر أفضل، يعني أن يقوم الإنسان بالختان لأطفاله زمن الصغر أفضل، لأجل أن يكون عندما يؤمر بالصلاة ولو على سبيل الاستحباب يكون مكتملا في الطهارة، فلا يشتمل على شيء من النجاسات أو بقاياها، فيكون على كمال النزاهة والنظافة. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه كيوم 14، أو من يوم الولادة إلى يوم سابع، يعني يوم ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. يقول بأن هذا قد يكون يؤثر على الصبي، وهذا القول ليس عليه دليل، يعني لم يرد في السنة النهي عنه لا فيما قبل السابع ولا في يوم السابع ولا في الرابع عشر ونحوها، بل هذه أمور متروكة للناس لم يرد فيها أمر ولا نهي. وأول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، وختن ابنه إسماعيل في السنة 13، وختن ابنه إسحاق في يوم السابع. ولأجل هذا كره بعض العلماء أن يكون في اليوم السابع لئلا يكون في شبه باليهود، لأن اليهود يختنون أولادهم في اليوم السابع اقتداء بحال إسحاق عليه السلام. والصحيح أنه لا كراهة في هذا، لأنه ليس اقتداء باليهود، وإنما هو اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما ختن ابنه. وختنه أو ختانه لابنه إسحاق في 13 هذه السنة هي قاربة البلوغ، فهذا دليل على أنه ما بين اليوم السابع إلى السنة 13 كله وقت للختان، ما لم يبلغ قبل 13. فإن بلغ قبل 13 كما لو بلغ في 12 أو في 10 فإنه يجب ختانه ولا يجوز تأخيره. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. قال: ويكره القزع. القزع يقول إنه مكروه. ما هو القزع؟ قال: هو حلق بعض الرأس وترك بعض، كأن يحلق المقدمة ويترك المؤخرة، أو يبقي المقدمة ويحلق الجانبين والمؤخرة، أو يخفف بعض الشعر ويترك بعضه طويلا، فهذا كله داخل في مسمى القزع. فيقول: يكره إلا إذا كان لغرض صحيح كنحو حجامة، بمعنى أن الإنسان يحلق موضع الحجامة إذا كانت في ناحية من رأسه لأجل الحجامة فهذا لا كراهة فيه، ولكن لغير سبب صحيح فإنه يكره. هذا إذا كان ليس فيه مشابهة للكفار أو حب لما عليه الكفار، أما إذا كان تقليدا للكافرين وحبا فيما عليه الكفار فهو محرم، لأنه تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما نلاحظه من قيام بعض الشباب من القيام ببعض القصات أو غيرها الفرنسية وغيرها ومحاكاة الغربيين بهذه الأشكال، كل هذا منبعث من محبتهم لما كان عليه أعداء الدين، وهذا يعتبر أمرا محرما، ولا أن لا أنه مكروه، لأن فيه أمرا زائدا على القزع، وهو محاكاة الكفار ومشابهتهم وحب ما هم عليه من تخلق وصفات. ما حكم إبقاء الشعر؟ قال: يسن إبقاء شعر الرأس، يعني أن السنة والأفضل تغذية شعر الرأس. يقول الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. يقول: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقي رأسه، ولكن هذا يحتاج من الإنسان إلى عناية، يحتاج منه إلى اهتمام، له كلفة ومؤنة، يحتاج من الإنسان أن يتكلف فيقوم بالعناية به، لا يتركه أشعثا، ويحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى دهن يدهن به، وهذا يكلف الإنسان. فيقول: لو نقوى عليه اتخذناه، حبا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفة ترك هذا الشعر؟ قال: يسرحه ويفرقه على الجهات، على اليمين والقفا واليسار، ويكون إلى أذنيه، أي إلى شحمة الأذن، وينتهي إلى منكبيه، يعني يصل إلى المنكب الكتف، وطرفه هو ملتقى الكتف بالعضد، هذا هو المنكب، فيصل إلى هذا الحد، كما كان صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى منكبيه، ولا بأس بزيادة يسيرة وجعله ذؤابة، أي يجعله ذؤابة خلفه، فإن هذا إذا قام به الإنسان بهذه الصورة فإنه أمر حسن، وهو من أخلاق الإسلام ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما يعمله المتفرنجون والمستغربون الذين يحاكون الغربيين في طريقتهم للصنع بشعورهم. كل يوم يأتوننا بطريقة، أحيانا يحلقون المؤخرة، وأحيانا يحلقون الجانبين، وأحيانا يعبثون بالشعر عبثا يدل على عدم السوية في الخلق والاضطراب النفسي في المزاج. المسألة الثانية مسألة اللحية. قال: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، أي يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته، فيجب عليه إعفاءها وإكرامها وإرخاءها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك، من قوله: اعفوا اللحى ووفروا اللحى وأرخوا اللحى، فهذه كلها أوامر، والأمر يدل على الوجوب، إلا لصارف ولا صارف لهذا. وكان صلى الله عليه وسلم مرة جالسا فأتاه رجلان من المجوس، قد بعثهما حاكم الفرس، وكان قد ربيا شاربيهما وحلقا لحاهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وسألهما: لما هما بهذه الصورة؟ فكان جوابهما أن قال: إن ربنا أمرنا بهذا، يعنون بربهم خازن النار التي يعبدون. فحمد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه وقال: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية، وأنه لا يجوز حلقها، وأنه يجب على الإنسان أن يجز شاربه ولا يتركه يصل إلى شفته فيدخل إلى فمه ويتلوث به الطعام الذي يأكل. ودائما أخلاق الإسلام أخلاق ذات معنى ومغزى وهدف، فهي تضفي على الإنسان الهيبة والوقار والجمال في المظهر الذي يدل على الرجولة واكتمالها فيه. والأمر الآخر هو أن فيها مصلحة لذات الإنسان، فإن الشارب إذا طال يتلوث عندما يأكل الإنسان، وإذا تلوث تسبب في اجتماع جراثيم فيكون سببا في الأمراض، بينما اللحية لا علاقة لها بشيء من ذلك، فهي في مكان مصون ولا يتأثر بالأكل أو بالشرب. لكن من انتكست مفاهيمهم قلبوا الأمور فحلقوا اللحى وأبقوا الشوارب مخالفة للطبيعة ومخالفة للمصلحة الإنسانية بحتة، فضلا عن أن يكون هذا حرام أو حلال. قال: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. يقول إن الإنسان إذا طالت لحيته كثيرا وزادت عن القبضة فيقبض عليها، فما زاد عن القبضة فإنه يجوز أخذه. هذا لم يرد عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر عندما يحلق رأسه يجز ما زاد عن القبضة. هذا هو الذي ورد في هذه المسألة. قال: وما تحت حلقه، أي أن ما تحت الحلق ليس من اللحية، فاللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، يعني على الفكين على اللحيين، ما نبت على الفكين والخدين والذقن هذا هو اللحية. وأما الحلق فليس من اللحية، فما نبت تحت حلقه فإنه يجوز له أن يزيله. قال: ويحف شاربه وهو أولى من قصه. يحف شاربه، هذه المسألة الثالثة، وهو أنه يجب على الإنسان أن يحف شاربه أو يقصه، لكن الحف أولى، أي أنه أفضل من القص. والحف هو أخذه بالمقص وليس الحلق، فالحف ليس هو الحلق، وإنما الحف هو أخذ الشارب بالمقص. وأما القص فهو أن يأخذ ما زاد على الشفة، فيقول إن الحف أولى من القص، وكلاهما جائز وكلاهما سنة إن شاء الله. ويقلم أظفاره مخالفا، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي تعتبر من الأمور التي تسبق النظافة. فتقليم الأظفار من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين، ذلكم أن الأظفار إذا تركت اجتمعت فيها الأوساخ، فمن السنة أن الإنسان يقلمها ووردت السنة بالنسبة للأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط أنها كل جمعة، أي من سنن يوم الجمعة أن الإنسان يتعاهدها فيتنظف منها في كل جمعة ولا يزيد على 40، يعني أنه لو زاد على 40 يوما تركها أكثر من 40 يوما فإنه محرم، لأنها تكون مجمعا للأوساخ والعفونة. قال يقلم أظفاره مخالفة، هذا رأي لبعض أهل العلم، فيقولون يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هذا هو المخالفة في هذه المسألة. ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شؤونه كلها، وحينئذ فيكون الأفضل في مثل هذه الحال ليس المخالفة، وإنما أن يبدأ بطرف إصبعه اليمنى من يمينها، فيبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم الإبهام السبابة ثم الإبهام، ثم يبدأ باليسرى بالإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، هذا هو الذي يتحقق فيه معنى التيامن، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. قال وينتف إبطه، نتف الإبط أيضا من السنن، من سنن الفطرة، من سنن الفطرة التي جاءت وحافظ عليها المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وتركها سبب للروائح الكريهة المنتنة التي يتأذى بها الإنسان نفسه ومن حوله، فإنه يزيل شعر إبطيه عن طريق النتف، لأن هذا أسهل ولا يتسبب في إذائه، لأنها منطقة حساسة ومناطق رقيقة اللحم، فالحلق قد يؤذي فيما بعد، ولكن النتف هو المناسب لها في هذه الحالة، وإن أزالها بغيره فلا بأس، لكن الأفضل والسنة نتف الإبط. ويحلق عانته، وهي ما ينبت فوق الفرج من الشعر، فإنه يجب حلقه لأجل النزاهة والنظافة، ولئلا يكون سببا لاجتماع النجاسات والأذى حوله، فيجب إزالته عن طريق الحلق. قال وله إزالتها بما شاء، كأن يزيلها بغير الحلق من نتف أو بمزيل آخر من المزيلات. قال والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله استعمل النورة لإزالة شعره في العورة وفي غيرها من المواضع الأخرى كالإبط، فإنه لا بأس باستعماله، وهو أنه لم يستعمل فيها الموس. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، هذا هو الأفضل في حق الإنسان، أن أجزاء الآدمي تدفن وتحترم، لا أن ترمى مع النفايات، فتدفن كما يدفن، كما أن الآدمي محترم فأجزاؤه أيضا محترمة، واحترامها يكون بدفنها، فيدفن شعره، وهذا هو السنة. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة، قبل الزوال، أي قبل أن يذهب للصلاة، لأجل أنه إذا ذهب لصلاة الجمعة يكون على حال حسن كمال أو كمال الحسن، فيكون على حال حسنة، قد أزال أدرانه وأزال مسبباتها واغتسل وتطيب وتسوك والدهن، فيكون على أكمل الأحوال في وقت أدائه لصلاة الجمعة. والجمعة عيد الأسبوع، فيعمل الإنسان هذه الأشياء لأجل أن يكون حال أدائه للصلاة على أجمل حال وأحسنها، بعيدا عن الروائح الكريهة التي تتسبب في أذية من حوله من المصلين. ولا يتركه فوق 40 يوما، فتركه فوق 40 يوما يعتبر محرم، لأنه سبب لتأذيه به وأذيته لغيره. وأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه سريع النمو، وأيضا يكون يصل إلى شفته، فلا يتركه أكثر من أسبوع. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. بعد هذا بدأ المؤلف يتكلم عن الوضوء بعد أن انتهى من هذه المسائل التي تسبق الوضوء من الختان وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط. بعد أن انتهى من الكلام على هذه الأشياء بدأ في مسألة الوضوء مبتدئا بالسنن، أي ما الذي يسن للذي يريد الوضوء أن يعمله في وضوئه. ثم المؤلف استطرد في بيان معنى السنة، فقال السنن جمع سنة، والسنة معناها الطريقة في اللغة، في لغة العرب يقولون السنة أي الطريقة، فلان سن كذا أي اتخذ طريقة كذا. وأما معناها في اصطلاح العلماء فهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني الذي يترتب على فعله ثواب وليس هناك عقاب على تركه. هذا هو السنة في اصطلاح الفقهاء، وهذا هو معنى المستحب، وإن كانوا يغلبون إطلاق اسم السنة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ويطلقون أحيانا المستحب على الأفضل. قال: وتطلق السنة أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، أي أن من معاني السنة في اصطلاح العلماء ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل الكتاب. فإذا قالوا جاء في الكتاب والسنة، فالمراد بالكتاب هو القرآن، والمراد بالسنة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، ولو كان واجبا أو ركنا أو مستحبا. فيطلق لفظ السنة على كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله أو أمر به أو سكت عنه أو سكت عن من يفعله وأقره. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، يعني الصفة يتوضأ ويتحسن